الحمد لله نحمده واستعينه واستهديه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، في اللقاء السابق كنا قد انهينا الكلام عن الدليل الاول وهو من القران الكريم للقائلين بالمنع او بعدم جواز تولي المراه لايه القضاء، وكان من القران الكريم، وذكرنا فيه وجه الدلاله وما ورد من مناقشات على هذا الوجه والردود التي تم بها الرد على هذه المناقشات. واليوم بمشيئه الله تعالى نستكمل أدلة القائلين بالمنع من تولي المرأة للإيه؟ للقضاء، وهي أدلة من السنة والإجماع والقياس، أو يعني القياس والمعقول. قبل أن أبدأ فقط أوجه إلى أن أو أود أن ألفت انتباهكم ليس فقط إلى المعلومة التي أقولها، مجرد المعلومة اللي أنا بحكيها أو بتكلم فيها، اللي هيذاكر الكتاب هيحصلها، يعني ممكن واحد يذاكر الكتاب ويحصلها، لكن أنا أريد منكم أن تركزوا على الدليل ووجه الدلالة من الدليل والمناقشة إلى أي جزء في وجه الدلالة وجهت وكيف كانت الإجابة على تلك المناقشات. ده منهج اسمه منهج مقارنة، وإن شاء الله إذا كان في وقت في آخر المحاضرة هقول ليه، يعني ليه متركزوا بما هي الاستفادة التي تستفيدونها من دراسة الفقه المقارن، زائدا عن مجرد أن تعلم معلومة. يعني أنت في الأخير تحصل معلومة، إن شاء الله تدخل الامتحان بتحط معلومة، نتكلم حينما أسألك بين آراء الفقهاء مثلا في حكم تولي المرأة القضاء، يقول لي ثلاثة أقوال، القول الأول كذا، القول الثاني كذا، القول الثالث كذا. طب أدلة القائلين بكذا بتقولها لي، أنت كده ذكرت لي معلومة. طيب من باب تعظيم الاستفادة، ما هو الأثر الذي ينعكس على الإنسان من هذا النوع من الدراسة؟ هل مجرد فقط تحصيل معلومة؟ هل دراستك مثلا للقانون الجنائي أو للقانون المدني أو لأي فرع من الفروع ينعكس فقط على مجرد تحصيل معلومة، ولا ينبغي أن يكون هناك أمور أخرى تنعكس؟ هناك لا شك أمور أخرى تنعكس لا يحصلها إلا الطالب المجد والمجتهد واللي عنده استعداد، أو الذي عنده استعداد للمتابعة ويعمل عقله فيما يقرأ، وليس مجرد أن يكرر أو يحفظ. إن شاء الله إذا كان في وقت في آخر المحاضرة سنعرج على هذا، كيفية الاستفادة من هذه الدراسة التي هي الدراسة المقارنة في أوجه حياتكم إن شاء الله. ولعلي إذا ذكرت ذلك إن شاء الله تختلف أو يعني تتغير وجهة نظركم إلى هذه المادة، لأن أنا أعلم وكنت طالبا مثلكم في دراسات، أنا خريج قسم القانون أيضا مثلكم، وكان البعض ينظر إلى أنا عايز أبقى قانون، يعني أنا أستاذ عايز أطلع محامي، عايز أطلع قاضي، عايز أطلع وكيل نيابة، إيه الدراسة الشرعية يعني عاملة لي إيه يعني مثلا. أحيانا البعض تحدث نفسه بهذا، فإن شاء الله نقول لكم تجربتنا حينما تكون هناك لدينا فرصة في آخر المحاضرة، ربما المحاضرة دي أو المحاضرة القادمة إن شاء الله، حتى تستفيد منها إن شاء الله. وده يمكن اللي بيساعدنا النهاردة في أدائنا، أن نجلس حينما نجلس مع القانونيين أو حتى مع قضاة قانونيين نحن أكثر منهم دراية بالقانون وفنونه وضروبه، لا لشيء إلا لأننا نمتلك المنهج، نمتلك المنهج. إذن أنتم هنا ليس فقط لمجرد تحصيل العلم أو المعلومة، وإنما أيضا أنتم أتيتم إلى هنا تبحثون عن المنهج، المنهج الذي تسير عليه في حياتك في تناول المسائل، سواء كانت مسائل علمية أو مسائل قضائية أو مسائل قانونية أو غيرها، حتى من الإيه من المسائل التي تعمل فيها العقل. إن شاء الله قد نعود إلى ذلك. نرجع لموضوعنا، نبدأ بأدلة القول الأول من السنة. استدلوا بحديث رواه البخاري، وما دام قلت رواه البخاري يبقى الحديث كده إيه صحيح، إذا ما فيش اعتراض هيجي على رواية الحديث، تمام؟ فالحديث عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. عارفين وقعة الجمل اللي كانت بين معاوية بن أبي سفيان وكانت بين الخليفة الراشد الرابع علي بن ابن أبي طالب. فبقول فكدت ألحق بأصحاب الجمل. من هم كانوا أصحاب الجمل؟ اللي هم أنصار معاوية، اللي كانت معهم السيدة عائشة، ونسب الوقعة إلى الجمل، أو نسبت الواقعة إلى الجمل، لأن السيدة عائشة رضي الله عليها كانت تركب هذا الجمل، فسميت بواقعة الجمل. فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو لما تعرض للموقف ده وتعرض عليه أن يطلع مع أي من الفريقين، فبيقول أنا ربنا نفعني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيعكس لك برضو منهج، وده الكلام اللي أنا كنت أقوله الآن، أن الإنسان ينتفع بما تعلم، مش مجرد أنك تحصل معلومة. بيقول أنا نفعني الله بكلمة أو بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه يا عم الكلمات دي؟ قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى، يعني خلوها ملكة ولوها رئاسة الدولة عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وزاد الترمذي في رواية عند الترمذي: فلما قدمت عائشة البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله تعالى به. لأن لما السيدة عائشة لقاهم مع الجماعة دول، طب أنت هتخرج هتنضم إلى فريق معاوية عشان خاطر معاهم أم المؤمنين السيدة عائشة رضوان الله عليهم على رأس الجيش، يبقى أنت كده فبدأ يفكر، يعني نفسه تجاذبته، يا ترى يبقى مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو الخليفة، ولا يبقى مع الفريق الثاني عشان خاطر، مش عشان خاطر معاوية، ومعاوية لا يساوي عنه أو لا يوازن بالإمام علي بن أبي طالب، ولكنه فكر في من معه اللي هي السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها، فتحير، يعني رجع إلى ذاكرته فوجد هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خلاص يبقى أنا خليني في الناحية التي لا تتولى القيادة فيها امرأة، تمام؟ خلي بالك المرأة دي تبقى مين؟ ها؟ السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها. طيب ده الحديث، وجه الدلالة من الحديث. قال: لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرهم امرأة، هذا معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أو أخبر بعدم الفلاح لأي قوم تسند فيه الأمور إلى إلى المرأة. طب عدم الفلاح ده نفع ولا ضرر؟ ضرر، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن في تولية المرأة ضرر، العقل يقول إن الضرر ده يجب تحصيله ولا يجب اجتنابه؟ يجب اجتنابه. يبقى لما كان تولية المرأة عدم فلاح، وعدم الفلاح كان ضررا، والضرر يجب اجتنابه، يبقى تولية المرأة أمر يجب اجتنابه. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الجملة دي عندك زي ما بيحكي في الكتاب ممكن خبرية، هي الجملة خبرية لفظا مش فيها فعل أمر، يعني لا الرسول يخبرنا بأنه لن يفلح القوم ولا أمرهم امرأة. كثير من العلماء يقول أن هذه الجملة وإن كانت خبرية لفظا إلا إنها إنشائية إيه في المعنى، يعني كأن المعنى فيها أي لا تولوا، كأنه نهي، لأن الرسول أخبرنا بأن فيه إيه ضرر، والضرر منهي عنه ولا مش منهي عنه، وقال لا ضرر ولا إيه ولا ضرر، فكأن الجملة خبرية لفظا إنشائية إيه معنى. وفي الحالتين أيما كان الحال، سواء قلنا بأن الجملة خبرية أو مطلقة، أو أن الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، ففي كلتا الحالتين النتيجة إيه؟ واحدة، لأنها إذا كانت خبرية هتفيد إن الرسول أخبرنا بإن في تولية المرأة للأمور على الرجال أو لأمور الدولة ها أمر فيه إيه؟ أمر فيه ضرر، والأمر وكل ضرر ها منهي إيه عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يخبرنا بأن هذا الأمر فيه ضرر، والضرر هنا بقى يجب إيه؟ العقل يقول إيه؟ يجب يسأل هناك عن الخمر والميسر، ها قل فيهما إثم كبير ومنافع لإيه؟ للناس، وإثمهما أكبر من إيه؟ ما فيش نهي ولا حاجة لسه إلى الآن، لكن ماذا يقول العقل لأمر اسمه وضرره أكثر من نفعه؟ ماذا يقول العقل؟ يجب اجتنابه. فإذن إذا قلنا أنها الجملة خبرية يبقى ستؤدي إلى أن الضرر هذا يجب إيه؟ اجتنابه. وإذا قلنا أنها خبرية لفظا إنشائية معنى، إذن يتؤول إلى معنى الإيه؟ النهي. فكأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا نهيا مباشرا عن عدم تولية الإيه؟ المرأة أمور الإنسان أو أمور الدولة عموما. طيب هنا ده بس مش كده وجه الدلالة خلص، ده كمان وجه الدلالة. طيب الحديث يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لن يفلح القوم ولو أمرهم امرأة، والواقعة وردت في بنت كسرى، وبنت كسرى كانت قد تولت رئاسة الدولة. إذن الحديث نص في إيه؟ في عدم جواز تولية المرأة لرئاسة الدولة. طب الدعوة اللي معانا هو تولية المرأة رئاسة الدولة ولا تولية المرأة القضاء؟ يبقى محتاجين لسه حتة عشان ايه نسبق الدليل، فنقول بقى ان رئاسة الدولة ولاية عامة ولا ولاية خاصة؟ حلو. والقضاء ولاية عامة ولا ولاية خاصة؟ يبقى لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليد المرأة الولاية العامة اللي هي رئاسة الدولة وهي من الولاية العامة، يبقى ها من باب اولى ينهى عن الايه عن تقليد المرأة للايه للقضاء، لانه ايضا من الولاية الايه العامة. طيب إذن حصيلة هذا الدليل أنه ثبت في السنة نهي عن تولية المرأة الولايات العامة، وهو نهي لوصف لازم، رجع للنوس كلمة نهي لوصف لازم، يعني النهي مقترن بالمرأة، مقترن بوصف الإنوثة، فكلما وجدت الإنوثة يبقى النهي إيه موجود. وقد رجح علماء الأصول أن النهي يقتضي البطلان، وعلى هذا لا تجوز ولا تصح ولاية المرأة الإيه القضاء. طيب بقولوا السر في منع المرأة من تولي رئاسة الدولة من ولاية القضاء إيه؟ قال لك بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو نقصان العقل ونقصان الدين، والحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين يعني كيف أن المرأة ناقصة عقل وكيف أن المرأة ناقصة دين. فلما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث معنا هو ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال أليس تنكس إحدى كنا الليالي لا تصوم ولا تصلي، وشهادة إحدى كنا على نصف شهادة إيه الرجل. طبعا الحديث ده أخوانا يعني يشوش عليه من قبل الداعين لحقوق المرأة وحقوق الإيه الإنسان، ويقولون بأن الإسلام يفرق يعني يضع المرأة ككائن أقل من الرجل. لا، هو الأمر ليس هكذا، المرأة هي مخلوق شأنه شأن الرجل تماما، والمساواة موجودة، والله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم. ولكن أعتقد أنه من الظلم أن يكلف، بما أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، يبقى العدالة تقتضي حين التكليف أن يكلف الإنسان بما يستطيع ولا بما لا يستطيعه. حلو الكلام. ولذلك دي عشان هو الله سبحانه وتعالى وهو الخالق وهو المالك الكتالوج إذا جاز التعبير لصنعته ونحن البشر، فهو خلق الذكر وخلق الايه الانثى، وهو اعلم بصفات الرجال واعلم بقدرات الايه النساء. وقدرات الرجال في الحياه لازمه، وقدرات النساء في الحياه لازمه ولا غنى ايه عنها. فالله سبحانه وتعالى حينما كلف الرجل كلف الرجل بما يتوافق مع قدراته، وحينما كلف المرأة كلف المرأة بما يتوافق مع إيه؟ قدرته. فإذا ساوى الله سبحانه وتعالى في التكليف بين الرجل والمرأة مع تفاوت القدرة، أذلك ظلم أم عدل؟ يبقى ظلم. لا، إذا مع تفاوت القدرة، يبقى إذن عين العدل أن يتفاوت التكليف بتفاوت الايه بتفاوت القدره. يعني محدش يزيد على الله سبحانه وتعالى، لان ربنا هو لا يسال عما يفعل. وربنا في القران قال كده: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا عم ده هو اللي خلقنا، مش كده ولا لا؟ يبقى ما تجيش انت وتقول لي وتتكلم عن الستات وتقول ده الاسلام ينقص من حقوق المراه. لهو انت اغير على خلق الله من الله؟ هو انت فاكر انك انت اغير على المراه، أو إن المرأة أغير على نفسها من اللي خلقها؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي إيه خلق الخلق وقادر أدرى بما إيه بما يصلحه. وهذا ليس يعني بالعكس، ده فيه ضمانة. يعني الله سبحانه وتعالى حينما قال في شهادة المرأة أو بين أن شهادة المرأة يعني لا تكفي شهادتها، وأنه ينبغي ها أن ينضم إليها إيه ها امرأة أخرى. اقرأ الآية كده في آية المدينة ها إيه؟ فإن لم يكونا رجلين ها كمل الآية: أن تضل إحداهما فتذكر. فكلمة تضل تنسى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه الأخرى. يبقى الله سبحانه وتعالى بيّن أن من طبيعة المرأة، عشان المرأة عندها العاطفة وعندها كذا وعندها كذا، ممكن تنسى، ممكن إيه تنسى. والله سبحانه وتعالى جعل لها امرأة أخرى عشان تذكرها إذا إيه إذا نسيت. يبقى ده تحقير من شأنها ولا صيانة لها؟ لأنها إن شهدت مع نسيانها، وإن شهادتها كافية ونست وشهدت، يبقى شهادة زور ولا عدل؟ طب وحكم شهادة زور إيه؟ من الكبائر، مش كده ولا لا؟ طيب، لكن الراجل شهادته لوحده في حد يذكره؟ مش كده ولا لا؟ براسه. طب اذا نسي ها هنجيب له برضه حد يذكره؟ لا. ها يبقى مين اللي موقفه اصعب في الايه، الرجل ولا المراه؟ يبقى الله سبحانه وتعالى لما ضم الى المراه مره اخرى كان هذا من لطف الله ورحمه الله سبحانه وتعالى بالمراه، لان الله سبحانه وتعالى يعلم ان قدراتها وبنيانها ووضعها قد يؤدي الى ايه الى نسيانها، فجعل منها او جعل معها من يذكرها اذا ايه اذا نسيت. وهذا من لطيف رحمه الله سبحانه وتعالى بالمراه، وليس دليل تحقير ولا بالعكس، ده دليل ايه تعظيم ورفع شان عظيم. طيب اذا قلنا خلي بالك، هو برضو عندك في حته كده بيقول: ولو صغنا هذا الدليل على هيئه قياس من الشكل الاول. الناس اللي درست، انتوا حد فيكم كان ادبي ولا كلكم علمي؟ ادبي. ها؟ ادبي. ادبي، في ناس كانت علم كتير، كان نفسها تخش طب بس ما جابتش يا عيني. فجم بقى كليه الشريعه، يعني طب ده طب الادبي. كليه الشريعه والقانون ده طب الادبي. مش كده؟ طيب. فاللي درس منطق يعرف ان في حاجه اسمها القياس في المنطق. وان القياس بيتكون على اكثر من شكل. وان المنتج منه فقط هو الشكل الاول. اللي هو اتكلم عنه. فبيقول تركيب القياس ان بيجيب جمله حاجه اسمها مقدمه صغرى ومقدمه كبرى، وبعدين حد اصغر وحد اوسط وحد ايه اكبر عشان يطلع بنتيجه. الكلام ده كله شغل ايه؟ شغل عقل. مش عارف ان كان فيه الم ولا ما فيش. طيب على اي حال، على اي حال، فهو عايز يقول مثلا، طيب بس يتمسح اذا اتكتب ولا بي عظيم. فكأنه قال مثلا أن تولي الحديث، أن تولي المرأة الولايات العامة يؤدي إلى عدم الفلاح. مش كده؟ ده اسمه مقدمة ايه؟ صغر. طب مقدمة كبرى، طب ما احنا درسنا في قواعد الشرع ها ان عدم الفلاح ضرر ولا نافع؟ ضرر. وعدم الفلاح ضرر. دايما في القياس ده اسمه مقدمة ايه؟ صغرى. ودي اسمها مقدمة ايه؟ كبرى. المفروض الكلام ده درسوه في الاصول مش عارف، لكن على يد حل بما انها بتقابلنا برضه فرصه ان احنا نعرف حاجه. ودي خلي بالك انا لما قمت وشرحتها من عندك في الكتاب واقراها، بس قمت بشرحها عشان تتعلمها وانت بتجهز مذكره في لما تبقى محامي عشان تدافع، ولا لما تجهز ماسك حكم قدامك تتعلم منطقيه الايه؟ ترتيب الافكار. طيب انا عندي كده، ده اسمه كده، دي كده اسمها ايه؟ حد. ده مقدمه صور، لكن ده اسمه حد اصغر، وده اسمه حد ايه؟ اوسط، وده هو اسمه حد ايه؟ اكبر. لاحظ ان الحد الاوسط عندي ها متكرر. متكرر ولا مش متكرر؟ طب احذف المكرر كده واطلع بالنتيجه. النتولي طرق الولايات العامه يؤدي الى تمام؟ أدب أدب القياس هو أن تولي المرأة الولايات العامة يؤدي إلى الضرر. خلصنا دي؟ طب دخلها في القياس الثاني، اعتبر النتيجة دي مقدمة صغرى في القياس الثاني. يبقى تولي المرأة الولايات العامة يؤدي إلى الإيه؟ حلو بقى، حط المقدمة الكبرى والضرر منهي تمام عنه. والضرر من هي ايه؟ عنه. حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ايه؟ طب ان احذف المكرر كده واطلع بالنتيجه ها؟ ضرر. ان تولي المراه الولايات العامه ها؟ مش كده ولا لا؟ والنهي طبعا بيقتضي الايه؟ البطلان او الفساد. ده شرح كلمه الكلام اللي هيقابلك لما بيقول لك انها تعتبر في يعني نتيجه في القياس الايه؟ من الشكل الاول، تبقى انت فاهم يعني ايه قياس من الشكل الايه؟ الاول، انت معانا؟ اه. طيب ماشي، انا مش هتكلم عموما عشان مش عايز احرج حد في، لكن هقول ما بال اقوام، ما بال اقوام، ويبقى المساله تعود. وارجو انك انت الكلام اللي هقوله لك ما تاخدوش على ان انا يعني بحرجك، وما تاخدوش على ان ده سبب انك ما تخليكش تحضر لي. لا، انا اعتبرك زي ابني واعتبرك زي اخويا، ما عنديش مشكله. اتفضل يا ابني. خلاص؟ وحريص عليك، وحريص على دينك، وحريص على انك انت من الازهر وابن الازهر. تمام؟ ودارس في الدين. فلو سالتك عن الحكم الشرعي للحلقه بتاعتك، واحد قبلك كده تعالى يا مولانا انت في ايه؟ انا في كليه الشريعه. حكم الحلقه اللي انت عاملها دي ايه؟ ايه في دين فيها يا مولانا؟ ما تخاف، احنا مع بعض والله ما اصلح كده، والله ما اصلح. احنا فرصه بقى نطلع نسال على حد يعني. ايه الحكم الشرعي للحلقه بتاعتك؟ اسمك ايه؟ يا ابني اسكت، هو انت؟ اه ده انت عندك قصه ثانيه جايله مولانا ها ايه؟ انا بسالك الحكم الشرعي للحلقه بتاعتك دي، انا بسالك عنها. ايه؟ ما تنفعش؟ ما تنفعش انت موجود. لا لا لا، طب حد يفتيها يا شباب؟ لا صانع لا. طب حد يفتيها يا شباب؟ ايه؟ حرام. ليه حرام؟ قبل حرام. هو انت كده ولا تقول لما اسمعني يا ابني، ولا تقول لما تصف السنه الكذبه هذا حلال وهذا حرام، اللي تفترى الله الكذب. اوعى تصارع في، هو انت فاكر ما تقول لي حلال ترضيني؟ لا، انا عايز الحكم، ايه العلم اللي عندك فيه؟ مكروه. ليه مكروه؟ ده ايه؟ قطع. قزح. طب القزح مكروه ولا منهى عنه؟ منهى عنه. طب لما يبقى منهى عنه يبقى حرام ولا مكروه؟ ماشي. عرفت ده اسمه في الشرع قزع، انك انت تيجي كده تحلق جوانب الشعر من كل ناحيه وتسيب الحته اللي في النص ديت بارزه كده. ده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديث، وبالتالي انت بالوضع ده مخالف لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، مش مخالف للسنه بمعناها الاصطلاح اللي هو يساب فاعلها ولا يأسم تاركها، لا ده مخالف عن نهي صحيح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي اللي بيقتضي التحريم مش اللي بيقتضي ها الكراهة. ماشي، اسمك محمد؟ أبو بكر. أبو بكر ماشي كمان أبو بكر. أرضه أرضه يعني طب طب وماله ما تكرمه في اطار الشرع ده؟ اتفضل. هو بيقول لي لما انا بحسش جناب بيكون طاعي تكبر، بيقول لي طاعين كده تكون شكلي شويه. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول انا لما بقى لو انا حد على الطاعي بيكون تساوي بعضه. اه الجناب بيكون تساوي شويه. لا لا لا لا ما حدش قال لك يساوي بعضه، انا ما قلتش انه يساوي بعضه برضه، ده من طبائع الامور. يا اخي يتضرر يتضرر ما يبقاش اه طبعا ما يبقاش بالشكل اللي يعني انت خدت بالك. معذرة يا أبا بكر لم أقصد إحراجك مولانا يا أنت تعالى لا يكاد المريب يكون خزوني بما إني أنا متعب. ارفع لي إيدك الشمال، ارفع إيدك شمال شمال الشمال يا أبي، وراني زملائك ده بيسبح بيسبح. طب بس اسكت أنت مش عارف إنه بيسبح لما كله لابس بيسبح. طب هو يعرف يطلعها؟ لا هو بيعمل كده ده هي أستك دي أستك. طيب إذا مش سبحة تمام برضه هي نفس الكلام، خدت بالك؟ احنا شباب احنا نفتقد الى ان احنا بنتعلم في الازهر هو سؤال بنتعلم ليه؟ اذا لم يكن ما نتعلمه نطبقه على نفسنا اولا، وهل هناك ما يستدعي ان نكون حريصين في التطبيق عليه من دين الله سبحانه وتعالى؟ انت مشكلتك انك انت بتدرس شرع ودين، يعني أنت لست معذورا، اللي في الشارع ده معذور ربما لا يعلم، أو الأئمة في المساجد مفرطين بشوفهم في المسجد وما بقولوش. أنا قلت لك لأن في المسجد ما بشوف أي حد بقوله، يعني بقولها بالحمد لله وبرضه بأدب والناس بتقبل ونهرج معاهم الأول فبنجيبها بتهريج الناس بتقبل برضه، لكن هي القضية أنك أنت تدرس في الأزهر، ومعنى دراسة الأزهر مش حاجة قدسية للأزهر، لا الأمر مش كده، الأمر أنك أنت بتدرس في الأزهر ده معناه أنك تدرس تعلم أحكام الدين وتعلم أحكام الشريعة. إذا ما فائدة العلم إذا لم ينعكس عليك أنت شخصيا، وإذا لم ينعكس عليك في أمر الدين فكيف ينعكس عليك حتى في أمر الدنيا؟ هتقول لك أنا هاخد بس الحاجة اللي تنفعني في الدنيا، والله يا أخي إذا لم ينعكس عليك في أمر الدين ثق أنه لن ينعكس عليك حتى في أمر الدنيا، هي العملية مش انتقائية. فيعني بس أرجو إن أنا أقولش جرحت حد ومش قصد أجرحك يا ابني، والله أنا بعتذر عن كده في إجراح يعني إحراج، لكن هو الهدف فعلا بس لفت النظر لمثل هذا الإيه لمثل هذا الأمر، وأنا شايفك شجاع وجدع يمكن قدرت أقول لك ما قدرتش أقول لحد تاني مثلا على سبيل المثال عشان خاطر ما إيه خايف منه أنا الواد عنده سوبر ماركت غل علينا البتاع فأسكت وخلاص. طيب نرجع بقى الموضوع. طب لا نكمل لا ما نكملش اسكت نكمل المعلومة الضبط فيها إيه طيب؟ إيه؟ الضبط طب بس استنى بس دلوقتي عشان إيه؟ طيب نرجع بقى خلصنا وجه الدلالة خلاص كده؟ طيب يبقى إذا خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بعدم جواز تولية عفوا لما حكى عن بنت كسرى وقال انه لا يجوز ان يتولى يعني لن يفلح قوم ولوا امرهم ايه امراه، ده كلمه امرهم تدل على العموم كل الامور كل الامور، يبقى تشمل الايه المفروض خلي بالك المفروض انها تشمل الولايات العامه الشامله ها لرئاسه الدوله للوزاره للايه للقضاء، وكمان تشمل الولايات الخاصه اللي هي زي ولايه الايه الوصايا على اليتيم وزي ولاية نظارة الأوقاف وزي ولاية أمور الحضانة، إذا كانت تقوم يعني ليس مجرد كونها حاضنة ولكن حتى بقيام شؤون الطفل كتربية والتعليم وخلافه. لكن الدليل الخاص قد قام على استثناء الولايات الخاصة، وبالتالي خرجنا الولايات الخاصة من عموم الايه الحديث عشان يستقر النهي فقط على الولايات الايه على الولايات العامة. كده اكتمل بيان وجه الدلالة من الحديث. هذا الوجه من الدلالة لم يسلم من قبل المخالفين، قالوا لا الكلام ده احنا هنناقشه. طيب عظيم، هتناقش ايه؟ انا قلت لك ان الحديث رواه الامام البخاري، ها يبقى ان شاء الله الحديث ايه صحيح، عشان بقول عشان مش كلام محمد، لا ده كلام العلماء خلاص. طيب اذن لا كلام في سند الحديث، ما اقدرش ايه اتكلم في ايه في سند الحديث، لكن الكلام او المناقشه هتنصب على ايه على وجه الدلاله. تعال نشوف المناقشه اللي هتنصب على وجه الدلاله بيقول ايه. قال لك نوقش هذا الدليل بانه ليس في محل النزاع. تضرب شكرا. بانه ليس في محل الايه النزاع، اي ليس في المساله التي نختلف حولها. انا قلت من قواعد الاستدلال ان يكون الدليل ايه ها جاي على عين الدعوه ومساوي للايه للدعوه، ما ينفعش يبقى جاي على دعوه تانية خالص او انقص حتى من الدعوه، لازم يكون ايه مساوي للدعوه. ممكن يكون ازيد من الدعوه ماشي تقبل، لكن انقص من الدعوه لا، على دعوه تانية غير الدعوه برضو لا. يبقى الدليل ايه لا ينتج الايه لا ينتج المستدل عليه. طيب ليه؟ طب ليه يا جماعه ان الدليل ليس في المساله التي نختلف حولها؟ هو احنا بنختلف حوالين ايه يا اخوانا؟ حكم تولي المراه الايه القضاء. طيب وانتوا عايزين تقولوا ايه؟ قالوا ايوه ده دي الدعوه، احنا بنتكلم في هل يجوز للمراه ان تتولى القضاء ولا لا، وانتوا جايبين لنا حديث تستدلوا بيه. هذا الحديث ورد في رئاسه الدوله وليس في ولايه الايه القضاء، ولا شك ان ولايه رئاسه الدوله تختلف عن ولايه الايه القضاء. وليس معنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن رئاسه الدوله ان النهي يمتد ليشمل ولايه الايه القضاء. يبقى كده الدليل اقل من الايه الدعوه، او الدليل ورد على امر لا ينتج الايه الدعوه التي نختلف عليها. طيب وبالتالي يبقى احنا معاكم ان الحديث يدل على نهي التوليه، لكن هذا النهي قاصر على رئاسه الايه الدوله ولا يمتد الى ولايه الايه القضاء. عظيم. طب ايه دليلكم على الكلام ده يا اخواننا يا مناقشين؟ قالوا والله احنا عندنا في الحته ديت امرين يسندونا في المساله دي ويأكدون هذا الفهم. طيب ايه الامر الاول؟ قال لك والله نرجع لسبب ورود الايه الحديث. سبب ورود الحديث، قالوا نص الحديث يبين انه قيل بمناسبه توليه نوران بنت كسرى منصب الملك في بلاد الفرس بعد موت ابيه. اهو يبقى ده ايه ها ده سبب النزول. يبقى الرسول قاله بمناسبه ها ان نوران كانت بتولى رئاسه الايه الدوله، وده بيدل وبيؤكد ان هذا الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو عدم الفلاح كان مقصودا به اذا تولت المراه رئاسه الايه الدوله، فما توسعوش بقى الموضوع. الكلام ده طبعا انتوا درستوا في اصول الفقه قاعده مؤداها ان العبره ها بعموم اللفظ لا بخصوص الايه. صحيح الحديث ده رد بقى على الكلام ده، صحيح ان الحديث ورد في رئاسه الدوله لكنه ورد بلفظ ايه عام. الرسول قال لن يفلح قوم ولا امرهم ايه امرأة، ما قالش رئاسه الدوله مثلا، فاستعمل كلمه امرهم كلمه مفرد اضيف الى معرفه. امرهم هم ضمير ايه معرفه، ودي من صيغ الايه تعتبر من صيغ العموم. اذا العبره ها بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب. طيب ده كان السبب الاول والرد عليه. السبب الثاني قال والله السبب الثاني أن كلمة أمرهم الواردة في الحديث الشريف يراد بها جميع شؤون الأمة، يعني المنصب اللي بيه يكون الإنسان ماسك كل الإيه كل الأمور، فاللي بيمسك رئاسة الدولة بيبقى ماسك كل حاجة ها الجيش الشرطة القضاء ها يعني تدبير الوزارات مش يعني كل الولايات اللي هي المسنده وكل الوظائف المسنده لرئيس الايه الدوله. وهم عايزين يقولوا طيب وبالتالي بقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تتولى هذا المنصب الكلي الجامع، فلا يلزم منه أن يكون النهي عن مفرد من المفردات. إزاي يعني؟ نبسط المعلومة شوية. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن الست تتولى رئاسة الدولة اللي فيها وظائف كتيرة جدا، هذا النهي يبقى الست لا تقدر أنها تجمع بقى أنها تكون برئاسة الدولة، أنها تبقى هي مشرفة على القضاء وعلى الوزارات وعلى الشرطة وعلى الجيش وعلى ما أعرفش إيه، حاجات كتيرة قوي مش كده. لكن ده لا يلزم منه أنها ينفع تتولى الإيه؟ القضاء، لأن القضاء جزئية، القضاء إيه؟ جزئية. ها يبقى فكلمة أمرهم ها الواردة في الحديث رد بها جميع شؤون الأمة، والأمر الذي يعم جميع شؤون الأمة هو ليه؟ الرئاسة ولا القضاء؟ لا الرئاسة بس، لأن هي اللي بتستمد منها سائر الإيه؟ الولايات، وبالتالي يكون النهي مقصورا عليها على رئاسة الدولة. يبقى لا يمتد النهي إلى الإيه؟ إلى مسألة الإيه؟ القضاء. طبعا دي كانت السبب الثاني، السبب الثاني في ان الحديث مراد به رئاسة الدولة وليس مراد به ايه؟ القضاء. طيب يرد على هذا ايه الاجابة على الكلام ده بقى؟ والله الاجابة على الكلام ده نقول لهم طيب كلمة امرهم اللي انتم بتستدلوا بها ديت وبتقولوا ايوه هي بتدل على المنصب الذي يجمع كل الامور، نقول لهم اه بس انتم ما خدتوش بالكم من حاجة، ان كلمة امر لما اضيفت الى هم افادت العموم، افادت الايه؟ العموم. فكلمة أمرهم أفادت العموم، يعني أفادت عموم، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تولية المرأة الإيه؟ القضاء في كل أمر تكون فيه حاكم على الإيه؟ على الرجال. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقى لو حاجينا نحلل اللفظ، نهى رسول الله عن أن تتولى المرأة رئاسة الدولة، ونهى رسول صلى الله عليه وسلم عن أن تتولى المرأة الوزارة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تتولى المرأة الإيه؟ ها القضاء، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تتولى المرأة مثلا رئاسة الشرطة، ها وهكذا. يبقى هو إيه؟ لأن كلمة أمرهم ها تفيد الإيه؟ العموم، لأن هي فيها كلمة مفرد اللي هي أمر أضيفت إلى إيه؟ إلى معرفة، ودي تعتبر من صيغ الإيه؟ من صيغ العموم، فما نقدرش نخصصها بدون مخصص، ما نقدرش نخصصها بدون إيه؟ بدون مخصص. ده اللي أنا قلته ده كان دليل أصحاب القول الأول القائلين بمنع تولي المرأة القضاء من السنة والمناقشات التي وردت عليه والإجابة التي وجهت إلى تلك الإيه؟ المناقشات. تمام؟ حد عنده سؤال في الجزئية دي؟ طب أنتوا فاهمين؟ طب حد مش فاهم يقول لي؟ ها؟ أنت مش فاهم؟ طب قول. ماشي، يعني هو طبعا بلا شك يعني هو الأتم والأكمل، لو أنت جبت الحديث كاملا يكون أفضل، لكن لو أنت جيت واستدلوا من السنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولا امرأة، وبدأت تتكلم عن وجه الدلالة، إحنا بنعتبره جيد. هو اللي أنا هركز عليه مش إنك أنت بس ذكرت الحديث، ما يكفينيش ذكرت الحديث، خلي بالك. هو البعض بيقول لك خلاص بدل ذكر الحديث يلا خلاص هو يدوس ده بقول لا، أنا بقرأ أشوفك كيف وجهت الحديث، بتهمني الحكاية دي، بيهمني أشوف عقلك في الكتاب، مش مجرد إنك تكتب ولا مجرد إنك تحفظ. تمام؟ قد يحفظ إنسان ويحصالي زي الكتاب، وبلا شك ده بقى أقدره وياخد تقديره، وأنا ما منعش حاجة يعني، لكن هي مشكلته إنه خد تقدير مني آه، بس انعكاساته في الحقيقة آه ولا حاجة، هو نسخة من الكتاب بس، نسخة زيادة من الكتاب. لكن بيعجبني قوي الطالب اللي بحس انه فاهم، واللي فاهم ده هو ده اللي اجبر له خلله. يعني لما الاقي طالب العرض عنده يدل على فهم، ممكن تكون اجاباته الحقيقية مثلا لو فرضنا ان السؤال من 30 قد تصل به الى 25، عنده اشياء غفلها، لا انا ممكن ارتقي به في الدرجة الـ 28، انا ما عنديش مشكلة، لأنه فهم، عنده حسن فهم وحسن أداء. لكن الحافظ لما يكتب ويستحق 30 هديله 30، لكن لما يستحق 20 هديله على قد 20، مش هديله 21. خلاص؟ مش أنت اخترت الحفظ؟ احفظ، هديك على قد، ما أنت ما أقنعتنيش إنك فهم. خلاص احنا فلاحظوا الحكايه دي تشابه. وزي ما قلت لك هي ماده الفقه المقارن من المواد الاساسه اللي انت ان شاء الله لما تخرج تفتخر انك انت حاصل فيها على تقدير. يعني من المواد تفتخر انك حاصل فيها على تقدير، ومواد بتعكس عموما حسن ادائك. فارجو ان الناس تنتبه اليها وما تفرطش في امر الايه، في امر يعني في هذا الامر. طيب نرجع بقى للايه، الدليل الثالث. ننتقل للدليل هو من الاجماع، دليل اصحاب القول الاول من الاجماع. طبعا الدليل من الاجماع هو بيقول عندك ادعى اصحاب هذا الراي الايه، الاجماع. اه طبعا ده ادعاء لانه هيتناقش. كلمه ادعى دي اول ما تشوف اعرف ان في مناقشه هتيجي على الاجماع ده، هتيجي يعني ما فيش كلام. فالامر مش مسلم لهم. انت بتقول انا بدعي ان في اجماع، يعني ايه يعني في اجماع؟ يعني اجماع او اجمعت الامه في عصر قبل حدوث الخلاف على ايه؟ على عدم جواز تولي المراه الايه؟ القضاء. طب وايه يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان الخلاف اللي حصل بعد كده يعتبر بمثابه خرق للاجماع، وخرق الاجماع ده ايه؟ لا يجوز. خلاص، لان اذا تم الاجماع على امر معناه ان ايه؟ توحدت كلمه الامه على ايه؟ على قول. فما ينفعش يجي واحد بعد كده يخالف سبيل المؤمنين. خلاص؟ ما ينفعش بعد كده واحد يجي يخالف سبيل الايه؟ سبيل المؤمنين، لان انتوا درستوا في اصول الفقه ان الاجماع على شيء هو انما يعتبر هو سبيل الايه؟ المؤمنين. فاللي يجي يخالف بعد كده يعتبر كانه تارك لسبيل الايه؟ لسبيل المؤمنين، وهذا منهي عنه. اه يبقى على منع تولي المرأة القضاء. وقال ان يعرف خلاف، قبل ان يعرف خلاف في مسألة قضاء المرأة كان الاجماع منعقدا على عدم جواز تولية المرأة هذا الايه، هذا المنصب، وعدم صحة التولية، وبالتالي لا يعتد بخلاف من خالف بعد ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت ايه مصيرا. يبقى المخالف بعد كده كأنه تارك لسبيل الايه، لسبيل المؤمنين. كلام عظيم وكلام حلو قوي. ده الدليل، ده ايه الدليل. طيب هل سلم من قبل الخصم؟ هل سلم ان هذا الاجماع يعني كان حصل بالفعل؟ يعني قال والله هذا الدليل يناقش بما ياتي. الاول قال لك اولا ان الاجماع لا يمكن تحققه، يبقى هو كده لا يسلم ان اجماعا قد حصل، يبقى عدم التسليم بالدليل كده غير مسلم بالايه؟ بالدليل. طيب تعالى يا عم ايه السبب؟ قال لك نوقش هذا الدليل بما يلي: اولا ان الاجماع لا يمكن تحققه، ده رجع كده المساله اصوليه، وعلى فرض انه ممكن التحقق فلا يمكن لنا ان نعلم بحدوثه، لان من المحتمل ان يكون هناك مخالف لم ايه لمن نعلمه، لم نعلمه. ومن اين لنا ان ابن جرير الطبري وابن القاسم وابن حزم اللي هم قالوا بجواز تولي المراه القضاء غير مسبوقين بما ذهبوا اليه؟ نعرف منين ان هم ما كانوش مسبوقين؟ ما احتمال كان في حد من الصحابه قال هذا الكلام بس احنا ما نعرفش، احتمال يكون في حد من التابعين قال هذا الكلام واحنا ايه ما نعرفش. طبعا هذا الاعتراض جاي مساره ايه؟ مساره يرجع يا اخوان انتوا درستوا الاجماع في اصول الفقه مش كده ولا لا؟ وعرفتم ان من شروط الاجماع او ان الاجماع هو اجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر النبي. وكلمة إجماع المجتهدين فكلمة اللي في المجتهدين الاستغراق معناه أن كل الإيه المجتهدين. فأنت عايز دلوقتي حاجتين عشان تأكد أن في إجماع، عايز تعمل حصر بكل الإيه المجتهدين، وكمان قبل هذا الحصر أنت بتقول لي أن فلان ده من ضمن المجتهدين، هل فعلا هو مجتهد ولا مش مجتهد؟ هل توافرت فيه شروط الاجتهاد ولا لا؟ وانت استبعدت فلان ده من زمرة المجتهدين، هل فعلا لم يستوفي شروط الاجتهاد ولا لا؟ وما هو الحاكم وما هو المعيار؟ فده كله معناه انه يؤدي الى صعوبة تحقق الايه؟ تحقق الاجماع. يعني ما مش عايزين نقول مستحيل ولكنه ايه؟ صعب. حتى لو فرضنا، بيقول لو فرضنا انه حصل، فحصوله ده اللي انت بتقول عليه يعني اقصى ما يمكن ان تقول، ما تقولش اجمع، ولكن تقول لا نعلم مخالفا، الاحتمال يكون فيه مخالف انت ما تعرفوش، مش كده ولا لا؟ وفي كل الاحوال دي يبقى الاجماع ده لا يرقى الى ان يكون دليل. ما تجيش انت تستدل وتقول لي ان الاجماع قد ايه قد حصل، خاصه مع وجود هذا الايه هذا الخلاف. تعرف لو الخلاف ده مش موجود وانت قلت لي اجمعت الامه صدقك تبقى اسلم، سهل ان انا اسلم. لكن ما دام في خلاف ها يبقى ده يخلينا نشكك في الايه في هذا الاجماع، خاصه ان المخالفين من قامات او من كبار العلماء. فابن القاسم من المالكيه عالم لا يستهان به ولا نظنه يخرج على سبيل المؤمنين. ابن حزم الظاهري نفس الحكايه، ابن جرير الطبري نفس الحكايه، مش كده ولا لا؟ ومن قبلهم التابعي الجليل الحسن الايه البصري، مش كده ولا لا؟ ده خلينا ها من وجهه نظرهم طبعا، انا بقرر لسه الايه المناقشه دي، المناقشه اللي هم بيقولوها. طيب الكلام ده اللي اجابوا بيه على الدليل الاستدلال بالاجماع سلم، هل هذه المناقشه سلمت ولا تم الرد عليها؟ حاضر، اصبر اصبر اصبر وهجاوب. اجيب عن هذه المناقشه. اولا انتوا بتقولوا اخوانا ان الاجماع لا يمكن تحققه، طب ما الحته دي اجاب عنها علماء الاصول وقالوا لا يمكن، قالوا ايه ممكن تحققه. والكلام ده يعني خاصة في العصور الأولى في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لأن كان الصحابة كلهم مجتمعين في الإيه في المدينة، كما علمتم من الدراسات أن الصحابة كانوا يعني في أشبه بالمنع لهم من الخروج من الإيه من المدينة في عهد خلافة أبي بكر وعهد خلافة إيه ها عمر بن الخطاب وصدرا من خلافة عثمان. عشان ايه؟ لان كان المصدر ساعتها يبحثوا عن الحكم في كتاب الله، فلم يجدوا بحثوا في الايه في السنه. طب هيجيبوا السنه منين؟ فكانوا بيجمعوا الايه الصحابه، فكانوا تقريبا كده ها النسبه الاكبر من الصحابه تكون في المدينه حتى يسهل للخلفاء الرجوع عليهم، وبالتالي كان من السهل كده اهو العلماء مجتمعين كلهم في مكان واحد اهو ها، يبقى سهل اجتماعهم ولا مش صعب ولا مش سهل؟ ولذلك علماء الاصول يقولون بان الايه الاجماع ممكن، ودليل الامكان الوقوع وقد وقع بالفعل، وضربوا لنا كم مثل على ايه على وقوع الايه الاجماع. اذا انتم بتناقشونا وبتقولوا ان الاجماع غير ممكن، لا الاجماع ايه ممكن، والمساله ديت بحثت وقتلت بحثا في علم اصول الفقه. طيب كمان بعد البحث بعد من الردود يعني بعد البحث بعد البحث والجد يعني عن المخالف لرأي الجمهور لم نعصر إلا على قول بالجواز منسوب إلى ابن جرير الطبري. وإحنا قبل كده في ناس ضعفت نسبة هذا الكلام إلى ابن جرير الإيه الطبري، يبقى إيه يبقى يعني هو يبقى الإجماع قائم وما فيش حد خالف للإيه للإجماع، خاصة من الفقهاء السابقين. هو بيعتبر بقى هو في طبعا هنرد عليه، الكلام ده يحتاج رد لأنه كده تغافل عن ناس كبار، تغافل عن الحسن البصري. طب انت ابن جرير بتقول لم ينسب اليه، لو صدقناه طب فين الحسن البصري؟ فين ابن القاسم؟ فين ابن حزم الظاهري؟ تمام. وكمان ما احنا درسنا ان النسبه الى ابن جرير الطبري صحيحه، مش كده ولا لا؟ يعني ما سلمناش بالتشكيك في النسبه اللي حصل ده، احنا اثبتنا في المحاضره اللي فاتت ان ابن جرير الطبري فعلا قال هذا الايه قال هذا القول، او انتهينا الى هذا الكلام. وبالتالي هم ردوا على هذه الاجابه بان ابن عبد السلام العلماء المالكيه نقل ان الحسن البصري قال باجازه ولايه المراه الايه القضاء. مش انتوا بتقولوا ان الاجماع حصل قبل الخلاف؟ اذا الاجماع ده حصل في عصر الصحابه او في عصر الايه التابعين، مش كده ولا لا؟ ده اقصى يعني. طيب ما الحسن البصري من كبار التابعين وقال بكده، يبقى اذا ها وصلنا الى مرحله ان الايه ها ان الاجماع ما حصلش في عصر الايه التابعين. يبقى اذا العلماء ابن حزم وابن القاسم وابن جرير الطبري لهم سلف ولا ما لهمش سلف؟ لهم سلف. مين هو بقى؟ حلو. والحسن البصري ده كامام، لو فرضنا ان في اجماع حصل في عصر الصحابه، هل تتوقع أن الحسن البصري يخرق هذا الإجماع؟ لا، ده خروج الحسن البصري بهذا القول معناه أنه قد يكون له سلف في الإيه من الصحابة لم نعلم، لأنه يبعد أن يفارق الحسن البصري سبيل المؤمنين، خاصة ده برجل من كبار الإيه التابعين ومعروف له او مشهود له بالورع والايه والتقوى. اذا اهو يبقى اذا انت كنت بتقولوا ما فيش سلف، لا في سلف. مين السلف؟ الحسن البصري، تمام كده، ابن القاسم من تابعي التابعين، خلاص، ابن جرير من الناس اللي جايه بعدهم، يبقى اذا اهو عمالين ابن حزم من اللي جايين بعدهم بعد ابن جرير، فبيسلموا البعض. اذا الخلاف كان ايه؟ كان موجود، وبالتالي وفقا لهذه لهذا الرد يعتبر الاجماع ايضا غير ايه؟ غير مسلم. طيب ثانيا المناقشه الثانيه بقى نوقش الاستدلال بالاجماع ايضا، دي كان سلم على ان الاجماع عفوا عدم التسليم بالايه؟ بقيام الاجماع، مش كده؟ الا نسلم، ما هي الدعوه ان في اجماع، فالمناقشه الاولى ها لا نسلم بان الاجماع ايه. طيب المناقشه الثانيه بقى، طيب يا عم هنمشي معاك على فرض حصوله، ولذلك تعلموا بقى المنطقيه في تناول الامور وفي اعداد المذكرات بتاعتكم. يبقى في الاول ها عندك حاجه بتنسف الدليل انسفه، اللي هو عدم الايه؟ التسليم. طيب يا سيدي الدليل موجود وانت هتحترمه، طب سلمنا بقى ان الدليل موجود ها، بس الدليل يؤدي للنتيجه؟ ده الكلام اللي انت تتكلم فيه بقى، وصلت؟ ثانيا نقش الاستدلال بالاجماع ايضا بانه على التسليم بان الاجماع حجه شرعيه وانه يمكن تحققه، اهو احنا مسلمين ان الاجماع حجه وانه يمكن ايه تحققه، ما عندهاش مشكله، لكن الاجماع الذي تدعونه لم يثبت. اثبت لي بقى ان الاجماع ده ايه حصل، ليه لم يثبت؟ ليه؟ لسه قايل لكم من شويه في المناقشه الايه الاولى، لان انت كانت مشكلتك ان يبقى فيه سلف، انت عايز تقول ايه؟ ان في كل عصر من العصور كان فيه ايه مخالف، يعني انت عايز تثبت دي، لو اثبتت دي يبقى انت اثبتت ان مفيش ايه اجماع، مش كده ولا لا؟ فاحنا هنسلم ان الاجماع حجه، بس هو حصل ده الكلام بقى. طيب لا ما حصلش، ليه ما حصلش يا عم؟ قال لك لان هؤلاء الفقهاء لهم سلف، من سلفهم الحسن البصري اللي هو من كبار الايه التابعين، ويبعد ان يكون الحسن البصري قد قال بهذا القول ولم يسبقه فيه احد، وبالتالي بنسبه كبيره جدا نقدر نقول ها ان الاجماع لا يصح، الاجماع ايه؟ ما لا يصح ايه حدوثه او لا يصح حصوله. طيب بل عايز يقول بقى ايه، وكمان في حاجه تانية استدل بحاجه تانية على عدم حدوثه، انت كمان تتكلم على الايه على مساله السلف. طيب ما كمان ثبت من الصحابه في عصر الصحابه، ودي تمنع الاجماع، ان السيده عائشه رضوان الله تعالى عليها خرجت مع معاويه قائده في الجيش، وتزعمت قاده الايه الجيش، وتزعمت الثوره ضد علي بن ابي طالب، فده يعتبر اهو ها دليل على عدم صحه الايه الاجماع، لان السيده عائشه تقول لي يا قاده الجيش ولا يا عم ولا ولايه خاصه ولا يا عم، يبقى اهو يبقى الاجماع اللي انت بتقوله غير ايه ها غير صحيح الحصول، لانه كان الحسن البصري مخالف من التابعين، وكمان السيده عائشه وهي من كبار الصحابه رضوان الله عليها خالفت، مش بس خالفت ده تولت ولم ينكر عليها الصحابه الايه ها اللي كانوا معاها، مش هي لوحدها، ده كان معاها الزبير بن العوام وعبد الله بن الزبير وطلحه بن عبيد الله، وما انكروش عليها، مش بس كانت لوحدها، ده معاها جمع من الايه من الصحابه. في كان في ناس انكرت عليها الخروج من الصحابه، لكن اذا كل اقصى ما يمكن نقوله انه انقسم الراي بين الايه بين الصحابه، اذا برضه ما فيش ايه ما فيش اجماع. طيب الكلام ده اجيب عنه بان واقعه السيده عائشه هذه لا تدل على عدم انعقاد الاجماع بخصوصها، يعني انت كونك تقول ان الحسن البصري يبعد ان يقول هذا القول دون ان يكون له فيها سلف، انا ممكن اسلم بدي، لكن تقول لي ان السلف هو مخالفة السيدة عائشة وقيادتها للجيش، اقول لك ده الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لان الثابت تاريخيا ان السيدة عائشة رضوان الله عليها ما كانتش زعيمة ثورة، نمرة واحد، ما كانتش زعيمة ايه؟ ثورة، لأن أصل زعيمة الثورة أو أفهمها إن السيدة عائشة لما تخرج لزعامة الثورة تخرج للمطالبة بالرئاسة. طب هي كانت تطالب بالرئاسة؟ لا دي كانت طلبة تطالب بالقصاص من قتلة ايه عثمان. كانت طلعت تطالب مش بس كده, ده كمان ما كانتش طلعة رأسا تطالب بالقصاص, ده كانت طلعة لكي تأيد الفتنة بين المسلمين, عايزة توصل لحل وسط بين المطالبين بدم عثمان وأنصار علي بن أبي طالب. المطالبين بدم عثمان شوهوا خروجهم أو حاولوا أنهم ما يلبسوهم ثوب المانعين لدم عثمان, مع أن ده كان غير إيه غير صحيح, فطلعت لتقريب وجهات النظر ولإحداث الصلح بين الإيه بين المسلمين. تاني حاجة أنها لم تكن قائدة في الجيش, هي خرجت لهذا يعني بأمر فيه استقلالية. الله ما خرجت ليه يعني, يعني ده كان خروج عشان كده, قال لك آه لأن هي خرجت لا لكي تناصر يعني معاوية في ذاته ولا لتكون ضد علي في ذاته, ولكنها خرجت لكي تحل هذه المشكلة وتحل هذه الفتنة. طب يا سيدة عائشة إلا تقدر تحل دي؟ أيوة, لأن الصحابة لما حاولوا يتوسطوا لحل هذه الفتنة رأوا أن السيدة عائشة رضوان الله عليها باعتبارها من أمهات المؤمنين قد يعني يستحى منها, يعني حينما تتكلم ها يبقى لها نوع من الوجاهة, فيعني اللي مش اللي رافض ممكن يلين, يعني تساعد في تقريب وجهات الايه النظر عشان جبر الخواطر. زي ايه بالظبط كده؟ زي ما تكون في مشكله في القريه عندكم, وتيجي انت مثلا راجل لك مستشار في في في مجلس الدوله ولا قاضي ولا استاذ في الجامعه, وتدخل في المشكله عشان تحلها. اعلم انت ما حينما تدخل لحل هذه المشكله ليس لانك الاقدر على الحل, ده ربما يكون في ناس كان اقدر منك بس ما حدش سمع كلامه. الله, طب وانت اسمعوا كلامك ليه؟ قال لك الوجاهه هنا بتلعب دور, الوجاهه لها ايه يعني قد تحترم, قد يشترى جاهك يعني عشان خاطرك, يعني ها مش عايز يكسر خاطرك, مش عايز يمشيك زعلان. فالصحابه رضوان الله عليهم لاحظوا هذا واقنعوا السيده عائشه بهذا الايه بهذه الوجهه, وبالتالي خرجت السيده عائشه رضوان الله تعالى عليها. والكلام ده أكده ابن العربي في تفسيره, وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظم الفتنة وتهاريج الناس, ورجوا بركتها في الإصلاح وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق, وظنت هي ذلك كمان, هي قالت ممكن يحصل يعني, فخرجت مقتضية بالله في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الإيه بين الناس. وبالتالي يبقى خروج السيدة عائشة رضوان الله عليها يعني لم يكن إيه. وعلى فرض أنها خرجت رئيسة أو قائد فصيل في الجيش مثلا ولا زعيمة جيش, فإن هذا يعتبر هي صحابية في الآخر, والحصول ده منها يعتبر بمثابة الايه الاجتهاد, وهذا الاجتهاد قد رجعت هي عنه, يعني هو في الاخر اجتهاد وكمان ما استمرتش عليه ولا اصرت عليه, ده هي رجعت عن هذا الايه رجعت عن هذا الاجتهاد, معناها ان رأت ان الصواب كان في كونها لم تخرج, يعني كأنها خطأت هذا الايه. فين الكلام ده؟ قال ان عمار بن ياسر لما فرغوا بقى من الجمل قال لها يا أم المؤمنين ما أسعد هذا السير ما أبعد هذا السير من العهد إليكن, يقصد قول الله تبارك وتعالى في خصوصا في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وقرن في إيه في بيوتكن, يعني كان الأولى بك والأكرم أنك أنت ما تخرجش من الإيه من البيت امتثالا لقول الله تبارك وتعالى وقرن في إيه في بيوتكن. فقالت أبو اليقظان أبو عمار كان بكنيته, قال نعم, قالت والله إنك لقوال بالحق, والله إنك لقوال بالإيه بالحق, معناها كده ها إنها وافقته على الكلام ولا خلفته؟ طب معنى إن وافقته على الكلام معناها إنها كأنها ها لامت نفسها على الإيه على الخروج, يبقى كان خروجها اجتهادا ها ورجعت عن هذا الإيه ورجعت عن هذا الاجتهاد. يبقى إذن دليل الإجماع زي ما أنتم شايفين ها في مناقشات عليه وردت عليه, وهذه المناقشات رد على بعضها والبعض الآخر إيه ها لم يسلم من الإيه من الرعد. تمام. طيب الدليل الرابع اللي هو الإيه القياس. الدليل الرابع اللي هو القياس. طبعا القياس هو عندك جايب نقاط كثيرة، أنت يعني نتخير اثنين بس، اثنين هو جايب القياس وحاجات عقلية والقياس، فإحنا ناخد دليل القياس وكفاية واحد دليل إيه عقلي، مش لازم يعني تاخد كل الإيه الأدلة من العقل، وإن كان يحسن ويقدر إنك أنت تقراها وتذكرها لنفسك أنت يعني عشان بس ده ينمي يعني زي ما قلنا الملكة عندك، لكن عشان ما أسقلش عليك المسألة كبيرة ولسه عندنا فيها محاضرة كمان قادمة خاصة في رأي المخالفين وأدلة رأي المخالفين، فالمسألة برمتها الحقيقة كبيرة، فيعني نحاول بقدر الإمكان نحن يعني نهذبها في نقاط حتى تستطيع أنك أنت تستحوذ عليها بفكرك وعقلك. فالقياس قال والله إحنا هنقيس القضاء على رئاسة الدولة، هنقيس القضاء على رئاسة الإيه الدولة. طب إزاي يعني؟ عايزين نفهم القياس ده. قال لك والله الحديث الوارد اللي أنت قلته ها ورد في رئاسة الإيه اللي هو لن يفلح القوم ولا أمرهم إيه امرأ، ورئاسة الدولة من الولايات العامة ولا مش من الولايات العامة؟ طيب يبقى هنقيس عليها القضاء بجامع أن كل منهما من الولايات الإيه من الولايات العامة. خلاص. طيب ويمكن في اللي هو بوضح طبعا بقول لك ان رئاسة الدولة فعلا ما ينفعش تتولاها المرأة بحكم غريزتها وبحكم العاطفة وبحكم كذا وبحكم كذا وبحكم كذا، كل ده ها يعني يؤدي الى انها لا تتقلد منصب رئاسة الايه الدولة، فاحنا نقيس عليها الايه القضاء بجامع ان كل منهما من قبيل الولايات العامة، فكما ان المرأة ممنوعة من رئاسة الدولة تبقى كمان تبقى ممنوعة من ولاية الايه من ولاية القضاء. ده القياس. تعال بقى هو بيقول لمناقشة هذا الدليل، هيناقش هذا الايه هذا الدليل، بيقول خلي بالك انت بتعتمد على ايه، على انت بتقيس المرأة القاضية اللي انت عايز تقول لها القضاء على المرأة اللي هت ايه الرئيسة، مش كده؟ فالمرأة الرئيسة لا تصلح للايه للرئاسة بنص الحديث لان في نهي، فكمان انت قست عليها المرأة الايه المرأة القاضية. فهيرد عليه ويقول والله انت بتعمل قياس، القياس ده قياس مع الفارق، قياس مع الايه، هناك فرق بين المقيس والمقيس ايه عليه، والفرق ده لما يكون موجود اخواننا يؤدي الى بطلان القياس وفساده، واذا بطل القياس وفساده يبقى ما ينفعش يبقى دليل، مش كده ولا لا؟ لان انا عندي شروط في القياس لابد ان ايه تتحقق لعل من امها عدم الفرق بين المقيس والمقيس ايه عليه. ايه الفرق بقى؟ قال والله احنا مسلمين بان الانوثه تنفع وصف لازم للمانعية في حالة رئاسة الدولة. خلاص؟ الأنوثة تصلح علة تمنع المرأة من تولي رئاسة الإيه؟ الدولة، لأن المنصب رئاسة الدولة يحتاج إلى حزم وعزم ويحتاج إلى شغل كثير، وأن العقل يعني يتطرق إلى فرعيات كثيرة قد تشغل عنها المرأة بأمورها الطبيعية التي يعني جبلها الله عليها من الحمل والحيض والولادة والرضاع والنفاس وغير ذلك من الأمور التي تعتري الإيه تعتري المرأة. معروف إن أخوانا أنت حتى كأب في أسرة الواحد مننا أنت كرجل، أنا يمكن خارج الصبح مثلا ببقى عندي أكتر من حاجة في ذهني جامع بكل حاجة، ببقى يعني عارف ان عندي محاضرة وكمان مرتب نفسي ان بعد المحاضرة في مشوار لازم اعمله وبعدين لازم اروح المكان الفلاني عشان اعمل المصلحة الفلانية للاولاد، يعني في ترتيب للاعمال كلها، فتلاقي الراجل جامع اكتر من حاجة كل يوم الصبح بحكم ان هو القدرة عنده القدرة انه يجمع شتات الامر في عقله، لكن المرأة احيانا تعمل شيء وبعدين تسيب اشياء اخرى. طب يا ستي ما عملتش دي ليه؟ تقول لك والله انا يعني ما انتبهتش لها، او انا انشغلت في المساله الفلانيه فلما انشغلت ما انتبهتش. وارد تلاقي الكلام ده من النساء، لكن الراجل لا، تلاقيه مخه شغال في اكتر من حاجه في وقت واحد، ودي حاجه الله سبحانه وتعالى يعني خلق يعني جبل الناس عليه. ده مش معناه خلي بالك برضو مش معناه ان المرأة يعني ده تقليل، بالعكس لا، قد تجد من النساء من هن كذلك واحسن من الرجال كمان 100 مرة، وقد تجد من الرجال من ليس كذلك خلاص، واقل حتى من المرأة المهملة كمان. لكن هنتكلم دايما دايما الاحكام تبنى على الغالب العام، لا تبنى على القليل الايه، على القليل النادر. قليل لكن ده خلاص احنا مسلمين للنوسة تمنع من تولي رئاسة الدولة نظرا لما فيه، لكن الأنوثة الحقيقة احنا شايفين لا تمنع، المناقش بقول كده لا تصلح ان تكون علة لمنع المرأة من تولي منصب القضاء. ليه؟ لان الأنوثة هنا بقول وصف طردي، يعني وصف مضطرد هنا غير مؤثرة، وصف زائد يعني وصف لا غير مؤثر في مسألة القضاء. ليه؟ فليه قال لك والله لان احنا زي ما احنا عندنا ولايات عامه عندنا كمان ولايات وانت قلت ان الرئاسه من الولايات الايه، مش كده؟ طيب ليه انت قست المراه في ولايه القضاء على رئاسه الدوله وقلت منهي عنه وما قستهاش على الولايات الخاصه؟ ما هو يا المراه تنفع للولايه ما تنفعش، يا تنفع للولايه يا ما تنفعش، مش كده ولا لا؟ اذا انت كنت بتقول ان الانوثه هي الوصف هنقول لك لا، لان الانوثه الوصف المانع في رئاسه الدوله هي يعني هي المانعه تمشي في رئاسه الدوله لكن ما تمشيش في القضاء. ليه؟ لان ذات الانوثه موجوده في الولايات الخاصه ومع ذلك سمح لها بتولي الولايات الخاصه، يبقى ممكن نقيس على الولايات الخاصة. فاشمعنى انت بتقيس على الولايات العامة وبتقيس على الولايات الخاصة؟ ليه قست على رئاسة الدولة وليه ما قستهاش على الولايات الخاصة؟ ده تقريبا الرد. طيب اذا لان انت في الولايات الخاصة هو مسألة القدرة، انت بتديها نظرة على الوقف وبتديها وصية على الايتام نظرا الى قدرتها، هل هي تقدر او لا تقدر؟ تقدر ادتها. طيب المنطق يقول لما تقدر برضه لولايه القضاء تتولى، وكان المنطق يقول لما تقدر لرئاسه الدوله كمان تتولى، لكن وجود النص المنع ده فيه نص بقى، نص منع في رئاسه الدوله، لكن في نص منع من ولايه القضاء؟ لا، يبقى تظل على حقها في الايه؟ ها؟ في في في, في التوليه، الحق في التوليه ما دام يتوافر لديها القدره. هذه المناقشة أجيب عنها بأمرين. الأمر الأول أن الأنوثة مظنة الإخلال، معروف أن يعني إحنا بنقول أن الأنوثة هي الوصف لأن الأنوثة هي المظنة، لأن هي لما كانت الست ست بتعتريها هذه الأشياء فبتعتريها في كل الأحوال، سواء كانت رئيس الدولة أو كانت قاضية أو كانت مسكة ولايات ولايات خاصة، وبالتالي ده يؤدي إلى عدم قيام المرأة بأعبائها الكاملة. فالأنوثة وصف صحيح من وجهة نظرنا. طب يا أخواننا ما احنا قلنا لكم من شوية إنها لم تمنحها من من تولي الولايات الخاصة، قال لك ما هو لولا إن الإجماع قام على استثنائها كمان من الولايات الخاصة لكنا قلنا بأن بعدم صلاحيتها لتولي أي من الولايات، لا العامة ولا الخاصة. فالأنوثة وصف صحيح من وجهة نظر هؤلاء الذين ردوا على على المناقشة. طيب الأمر الثاني قالوا أن القول بوجود الفارق بين ولاية القضاء ورئاسة الدولة وهو القدرة في ولاية القضاء دون رئاسة الدولة مع أن كل منهما ولاية عامة تحكم المحض. كمان أنت بتقول أنها يعني كونكم بتقولوا ان ده الامر الثاني من الايه، ها، من الرد ولا المناقشه؟ لا، ده من الامر الثاني من الاجابه على المناقشه، ده بيجاوب الايه المناقشه. انتوا بتقولوا ان هي تقدر تتولى الولايات الخاصه، يبقى تقدر تتولى الولايات ولايه القضاء، والمانع لها من تولي رئاسه الدوله هو وجود حديث نص، فلولا وجود هذا المانع لكان يصلح ان تتولى رئاسه الدوله. فبيرد عليه بيقول لهم والله انتوا كلامكم ده في ايه؟ في تحكم وجود فارق بين ولايه القضاء ورئاسه الدوله والقدره في ولايه القضاء دون رئاسه الدوله، كلام منكم. لان هم الاولين بيقولوا ان فعلا ولايه الرئاسه تحتاج الى مجهود كبير، ولايه القضاء تحتاج الى مجهود ايه؟ قدره اقل. فبقول لهم ده تحكم، طب ايه الضابط؟ ادونا ضابط. ما هو في الاخير هو هو العقل، الكلام اللي كنت بقوله من شويه، خلاص. فده تحكم. وكمان والمساواة بين القضاء والوصاية على اليتيم، لما انت بتقول له طب نقيس القضاء على الايه؟ على الولايات الخاصة، ده كمان برضو منكم ايه؟ تحكم. لان هل ولاية القضاء القدرة اللي محتاجاها تتساوى مع قدرة الوصي على اليتيم ولا نظرة الوقف؟ لا، لا شك ان القضاء يحتاج الى قدرة متفاوتة. اذا ده يحتاج الى قدرة وده يحتاج الى قدرة وده يحتاج الى ايه؟ الى قدرة، فتتفاوت الايه؟ القدرات. فده يعتبر منكم ايه؟ تحكم، والتحكم لا ينتج في الايه؟ في الدليل. لحد كده ده كان الدليل الايه؟ الردود على الدليل الرابع اللي هو الدليل من الايه؟ من القياس. الدليل ده مكرر عليك، بعد كده انت حر في اختيار اي دليل واحد من الادلة اللي جاية. انا هقول واحد بس اللي هو الدليل الخامس، كاتب الخامس للأسف عندك ومش الخامس، المفروض هو الثاني. ربما كانت المرأة ذات جمال باهر فتحدث فتنة، وربما كان كلامها فتنة فيحدث الممنوع ايه؟ شرع. يعني احيانا تبقى المرأة وهي قاعدة كده قاضية برضو واحد ست جميلة يعني، فده يعني طبيعي. ما ينفعش هنا برضو في القضاء، انتوا خدتوا في الاحكام الشرعية، ما يجوز ان المرأة لا تنفع تشهد وهي منتقبة ولا تقضي بين الناس، وهي كذلك ايضا المفروض تبقى عشان اعرف انا مين اللي بيحكم علي. وبالتالي قد تكون المرأة ذات جمال بارع، وبالتالي المرأة المفروض تصان عن مثل هذه المجالس، وربما يؤدي هذا الى الى الفتنة. طبعا في ردود تانية، طيب ده وجهة نظر اللي بيتكلم، طب ما هو يمكن نحط من الاحتياط ما يمنع ذلك. طب ايه هي الاحتياطات بقى؟ ها ما انت فسرت ليش الاحتياطات، قول لي يعني ايه الاحتياطات. ها هتلزمها بلبس النقاب؟ طب انا اعرف منين هي دي القضيه مثلا؟ ها طيب هتعمل دائره تلفزيونيه مثلا؟ ها يبقى انت فصلت بين الايه؟ بين القاضي والمتقاضي. يعني طبعا هو ممكن في احتياطات مقبوله، لكن احنا كنا نتمنى ان المعارض يعارض بايه؟ يقول لنا ايه الاحتياطات بس عشان نقدر نقيم هذه الاحتياطات كده. يبقى احنا قلنا من العقل او من القياس والعقل، قلنا دليل القياس، وقلنا كمان دليل ايه؟ واحد عقل، ده اللي انا قلته. لكن من حقك تختار اي دليل من الادله العقليه الموجوده، ممكن تسيب اللي انا قلته ده وتجيب اي دليل تاني، ما عنديش مشكله، تمام. لكن انت في حال السؤال هتطالب انك انت القياس اللي انا شرحته واي دليل ايه؟ عقل، تمام. طيب حد عنده سؤال في اللي انا شرحته لحد دلوقتي؟ في اللي انا شرحته مش بره الموضوع، اتفضل. اخدكم صف صف كده. حضرتك انت كنت بتقول من شويه انك انت ممكن تلاقي الخلاف في القضيه، ان ممكن مثلا رجل مثلا له منصب فبيكون لديه وجهه فبيستمع ليه. طب ما هي المراه اللي هي ذات جمال، طب ما هيكون لديه وجهه برضه. طيب ال يادي انت بصيت لي، مفيش فايده فيك يعني، ده انت اقولي عليك ايه يعني؟ هو عايز يكلمه فبصل عشان اشوف يشوف شايفني انا شايفه ولا لا، وبعدين اتاكد ان انا شايفه وبعدين كمل. يبقى انت بصيتك من الاول ما بصه ملهاش محل. طب كنت بتبص ليه؟ ما كنت اتكلم على طول، خليك حلو ماشي. طيب زميلكم بيقول انت بتقول ان الوجاهه في خروج السيده عائشه رضوان الله عليها ادت الى ان ده كان مسوغ لها انها تخرج املا في وقت النزاع وحل الفتنه، مش كده؟ فبيقول طيب ما الست الجميله الحلوه برضه لما تبقى قاضيه ده شيء من الوجاهه، الناس هتسمعها وتسمع كلامها، مش كده؟ عشان خاطرها برضه، عشان خاطر عيونك يا جميل، مش كده؟ طبعا في وجاهه يا اخوانا. حاضر. ايه ايه ماشي. طب يا مجرم يا اخوانا، في وجاهه معتبره تعتبر، وجاهه لا تعتبر. بنتكلم عن الوجاهه اللي هي تعتبر زي الايه؟ اللي هي الوجاهه اللي تبقى مامونه العاقبه او مامونه الفتنه. لكن الوجاهه اللي بيقول عليها دي مش مامونه العاقبه، ان انت بتتكلم بوجاهه ما ينفعش تبقى وجاهه من اساسه يعني. بالظبط بالظبط. فالوصف ما خرجتش السيدة عائشة عشان خاطر هي امرأة ولا عشان خاطر جمالها، ده خرجت، ده هي ام المؤمنين، يعني هي محرمة على الناس اللي يعني اي واحد يقابل السيدة عائشة يصح له شرعا ان يصحبها في السفر، مش هي امه؟ مش كده ولا لا؟ والام المحرمية ثابتة ولا مش ثابتة؟ ثابتة. يبقى اذا اي حد من الأمة هيقابلها في أي وقت ينفع يبقى فيه محرمية. طب ده يتوفر في ال طيب اتفضل. اتفضل. حضرتك بس عايز سؤال، وقرنا في بيوتكم مش الآية خاصة بأمهات المؤمنين؟ تمام. طيب لو الآية خاصة بأمهات المؤمنين، لو جينا بصينا على الحديث لما استدلوا بالحديث، هنلاقيه بيتكلم لما قال لك في أنثى وأنثى تقود الجماعة ورجل، فافتكر قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتجه لجماعة الرجال. تمام. معنى كده ان لو واحدة ثانية غير السيدة عائشة كانت تصح؟ لا طبعا. لا بالعكس، انت رضيت على نفسك، هي كلمة وقرنا في بيوتكن دي حكاية حتة خاصة جدا، راجعها فيها عمار بن ياسر، فاعترفت بخطأ اجتهادها في المسألة. تمام كده، عشان هي أم المؤمنين. لكن الثانية لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، فهو صاحب الوقعة الثانية الأولى ديت اللي احنا حكيناها لم يخطر بباله قول الله تبارك وتعالى وقرنا في بيتكن، ولكن اللي نفعه هل يا ترى ينحاز إلى الفريق اللي فيه أم المؤمنين ولا ينحاز للفريق الآخر، فسقط عنه اعتبار كونها أم المؤمنين، ما جاش في باله. اللي جه في باله إنها إيه؟ امرأة أنثى. طيب فافتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح القوم ولا أمرهم إيه؟ امرأة، فخرج مع القوم اللي فيهم الإيه؟ الرجل، أو لم يخرج مع السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليه. طيب اتفضل. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. في يعني طبعا سيدنا عمار بن ياسر هو من السابقين للإسلام، من الذين تحملوا يعني، أو يكفي أن أول شهيد وأول شهيدات في الإسلام كان أباه وأمه ياسر، يعني قتل بالتعذيب، وأمه سمية قتلت أيضا بالإيه؟ بالتعذيب. وهو الذي يعني أخذ يعني أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالتقية، حينما يعني حدث منه ما حدث أجابهم من شدة الإيه؟ العذاب. فإذا هو من السابقين في الإسلام، ولا نتوقع منه أبدا أنه ينظر أو يتكلم مع السيدة عائشة وهي أم المؤمنين بهذا الكلام، ولكنه تكلم مع السيدة عائشة رضوان الله عليه بما يرى أنها اجتهدت، هي شايفة في الآخر هي صحابية لها الحق أن تجتهد فاجتهدت، فبما أنها وصلت إلى مرحلة الاجتهاد أو دخلت في مسألة الاجتهاد، إذن هذا الاجتهاد وحكلمنا عنها في محاضرة سابقة، كل المجتهد قد يصيب وقد إيه؟ يخطئ. فهو يرى أن هذا الاجتهاد من وجهة نظره كان أولى أن تراعي فيه قول الله تبارك وتعالى وقرنا في بيوتكن، وكان رحمه الله رضي الله عنه مؤدبا في عرضه، يعني حينما قال لها يعني استشهد بآية ولم يقل لها يعني ما يعني أن خروجك كان خطأ، كان ممكن يقول لها خروجك خطأ لقوله، ولكن لاحظ الدقة في الإيه؟ في التعبير، ولاحظ كمان العظمة وسموه الإجابة من السيدة عائشة رضوان الله عليها حينما راجعت نفسها وتعلم أن رجوعها هذا كان خلاف الإيه؟ خلاف الصواب، فتقر بخطأ اجتهادها، وكان إقرارها بخطأ الاجتهاد برضو بطريقة لم تجرحها، وقالت له والله إني لا أعلم أنك قوال للحق، فكلمة قوال للحق هي تفيد ضمنا أنها تؤيده فيما إيه؟ فيما قال، وأنها لو استقبلت من أمرها ما استدبرت ما كانت لتفعل. تمام؟ إذا ليس هذا في تقرير لا من شأن السيدة عائشة ولا تجرح حتى من سيدنا عمار بن ياسر. هو بيقول الحمد لله الذي قضى لي على لسانك، هو بيقول لها يعني كأن أنا يعني جبت اللي في نفسي، كأن أنا كنت عايز أطرح عليك القضية وأقول لك إن خروجك ده كان خطأ، فأنت وفرت، عارف ما تقول واحد طب أنت وفرت علي الكلام، بالشكل ده. حد تاني؟ اتفضل. انت كنت حاضر المحاضره السابقه الاول؟ اه اتفضل. ها اللي ايه قولها لي. هو لا لا لك في الكتاب قول المناقشه على ايه؟ اتعلم المناقشه اللي هو حق الزوج اللي هو بتاع المهر مده زوجته اديله حق الزوج ده زي الدين من القران ايه؟ الدين من القران اللي جاب القران. اه ماله بقى انت عايز تفهم في ايه؟ الامر الثاني اللي هو حق الزوج والتقدير ماله يعني؟ يعني ايه ايه ايه ايه اللي هو المناقشه اللي هو راس مكتب ده في العين ما هو هما كان بيقول بس يا ابن خلص هو كان جايبين هو كان بيجيبوها في سياق ان الرجال قوامون على النساء هو بيجايبين الايه دي كدليل وكسند للقائلين بعدم جواز تولي المراه الايه القضاء فالتانيين بيردوا عليهم قالوا لا ده ان الامر ده خاص ومتعلق بشؤون الايه القوامه دي متعلقه بشؤون الايه الاسره ايه الدليل على انها متعلقه بشؤون الاسره من ضمن الادله اللي ذكرها ان القوامه قصرت في الايه بالنفقه والمهر خلاص فده كان مجرد دليل على ان القوامه المقصود بها قوامه الاسره وليس المقصود بها القوامه الايه القوامه العامه فجاب ان لان ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء ها ليه قالك بما فضل الله بعضهم على بعض طب ده واحد وبما انفقوا من ايه من اموالهم انفقوا تشمل المهر وتشمل الايه النفقه فده كان رد من المخالف على الاستدلال بان هذه الايه تدل على منع ولايه المراه بحجه ان الايه تنفي القوامه قوامه المراه عن الايه عن الرجل لان الايه بتقول الرجال قوامون على النساء فتفيد العكس ان النساء لا يكونوا قوامين على الايه على الرجال تمام فهم حبوا يردوا على هذا الكلام قالوا لا ده مش بالضروره لان القوامه المقصود هنا بها قوامه الايه الاسره فقوامه الاسره احنا مسلمين انها منفيه بالايه لكن غيرها من القوامات يحتاج الى دليل اذا الدليل ده هو ما ينتجش الايه الدعوه اللي احنا بنقولها طيب هو خارج الموضوع عموما وبقول ما الحل اذا رمت امراه زوجها بالفاحشه طبعا الرمي الموجود في القران الكريم الثابت في اللعان موجود في اذا رمى الزوج ها زوجته اذا رمى الزوج ايه زوجته بالفاحشه يكون في هناك الايه اللعان اللي هو ان تشهد ها او ان تحلف الايمان ويحلف هو الايه الايمان الخمسه مش كده طيب هل هذا الحل ينعكس في الحاله المعاكسه وهو اذا رمت الزوجه زوجها بالزنا هل هذا الحل ينعكس وبالتالي يجري اللعان في الحقيقه لا لا لعان لماذا لا لعان لان المراه اذا راها زوجها تزني او مع رجل غيره فبالنسبه له هو كرائي وكشاهد هي تزني قطع لأن المرأة لا يصلح أن يكون لها زوجان لكن الحالة العكسية المرأة إذا رأت زوجها مع رجل فليس هذا دليلا قطعيا على الزنا لأنها قد تكون زوجة له تمام وبالتالي لا لعان طيب إذن ننتقل بقى إلى طب ماذا لو كان لم تكن زوجته بالفعل وكان زنا يبقى هي تبقى إيه شاهدة لديها من الشهود فلتشهد ها عندها شهود يبقى ايه تشهد ما عندهاش شهود يبقى ايه احسن لها تستر وتسكت طيب يعني هي تضطر للعيش معاه يعني هي هل تضطر للعيش معه هي تكون لو سمح ولو سمح انا هو صاحب السؤال هو اولى بالمداخله من اي حد اتفضل يعني في حاله انها يعني رأت زوجها وتاكد ان الامراه التي وجدت عنده ليست تمام يعني هي هنرجع بقى للكلام هي تتهمه بالزنا معها شهود اهلا وسهلا يعني ما فيش شهود تقذى تحدى حد القذف حد القذف طب تعمل ايه بقى في الحاله دي قدامها سكتين يعني هما يا اما شهود ويبقى فيه شهاده طب ما فيش شهاده يبقى فيه قذف طب هل يدرأ هذا القذف ان يبقى فيه لعان لا هي لا يجري اللعان تمام كده؟ اللي عندك خاص في رمي الزوج لزوجته بنص القرآن. طيب الحل قدامها ايه بعد هذه النقطة؟ يا إما أن تستر وتسكت وتنصح تنصحه لعله يرجع، أو إنها يعني خلاص ترى أن ذلك يشكل لها ضررا. ففي عند المالكية أن المرأة لها أن تسأل زوجها الطلاق للإيه؟ للضرر، فإن لم يستجب لها أن تلجأ إلى الإيه؟ إلى القضاء. ده كحل من المذهب الإيه؟ المالكي. ما حكم الاختلاط في الجامعات والمدارس والعمل؟ اسأل ابعت هذا السؤال لجنة الفتوى بس يا روحي طبعا جايب ورقتين للورق معاك؟ طيب الساعة كم يا ابني؟ 49. طيب برضو اللي انا كان نفسي اتكلم فيه اللي هي فوائد الدراسة المقارنة عليكم وانعكاساتها، كان نفسي اتكلم فيها لكنها تحتاج الى وقت، ان شاء الله اتكلم عنها، ان شاء الله نتكلم عنها في قابل من المحاضرات، لان انا مش يعني مش عايز استمر لما يجي الدكتور خالد ادريس يطلعنا مره ثانيه يعني. لا يعني خلاص يا ايه احنا فرض الراحه لا يا ماشي ولا سمح ولا سمح اتفضل ايه يا ابن امنع الكلام ولو سمحت اسكت يا ديسكو يا حبيبي اسكت اتفضل. بالنسبه للقرار سنه اللي هو تخفيض الدراسه هو خاص بالملتحقين بالسنه الاولى الان. هتقولوا طب واحنا يعني وانا زيكم والله انا واخد خمسه زيكم مش بس كده واخد رابعه ثانوي كمان يعني الحال من بعض يعني احنا خدنا معلش خدنا الثانويه 4 سنوات وخدنا الكليه 5 سنوات وفي الماجستير خدنا سنتين دراسات عليا ورساله. زملاتنا في الحقوق راحوا خدوها من هناك السنتين بماجستير وجم وتعينوا خلاص يعني فاحنا واخدين الطريق الطويل من اوله يعني. فاذا انتوا لحقتكم سنه 5 فديكوا تخففت عنكم سنه 4 احسن مننا حالا يعني. الاجيال اللي جايه هي الاجيال التي ستسعد بتوفير سنتين لان تخفف عنه 4 ثانوي وكمان تخفف عنه 5 كليه. لكن انا هقول لك 5 سنوات في تحصيل العلم قطعا يختلفوا عن 4 سنوات في تحصيل الايه العلم. انا زملاتنا الان بيتخرجوا من 3 ثانوي اصغر وانا عمر ما صورني شك في ان قدرته العلميه ترقى الى القدره اللي احنا كنا عليها. مش عشان احنا بنقول يعني احنا يعني مغرورين، لا ما احناش مغرورين ولا حاجه. ال4 سنوات في فرصه كانت فرصه اوفر واسعد لنا فاستفدنا معارف اكتر وعلوم اكتر من الاجيال اللي هي الايه حاليا. لكن هو السؤال طب اللي بياخدوه لحد 3 ثانوي يكفي؟ يكفي. احنا يعني كنا بناخد شيء زي بناخد شيء زي. طيب اخوانكم اللي هيبقوا في سنه 4 الكم الدراسه اللي هياخدوه يكفي لتاهيلهم؟ يكفي لتاهيلهم مفيش مشكله. يعني القرار اتعمل يا اخوانا بطريقه بحيث انها تحافظ على القوام الاصلي لكليه الشريعه او لدارس الشريعه والقانون، بما يعني انه يطلع باعتباره حامل لصنص الشريعه وما يكفي ايضا حامل لصنص القانون بما يكفي ان هو يطلع بره ان شاء الله ويقعد في وسط اخواننا اللي خريجي كليه الحقوق يقول لهم انا زيكم ومش اقل منكم واحسن كمان، ويقعد مع بتاع قسم الشريعه يقول له انا دارس شريعه زيك وكويس زي. الموضوع اتعرض على كل الناس، اتعمل بطريقه بحيث ان احنا نحافظ على كل هذه الاشياء العلميه. لكن حكايه بقى الاعراض الجانبيه، في اعراض جانبيه يعني اذا قلنا التعديل ده كان لازم لابد له من اعراض، منها بقى الايه حكايه ان في ناس خدت 5 وحنا ناس خدت 4. ادي احنا من زيكم من اللي خدوا 5 احتسب السنه دي عند الله سبحانه وتعالى. يمكن ربنا يكرمكم وتاخدوا اعفاء من الجيش ولا حاجه. يا ابص فيه. السلام عليكم.